بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بحول الله وقوته نبدأ الدرس الأول في سلسلة إعداد الدعاء إلى الله بالإنجليزية، ورعيت فيها أن يكون أسلوبي مبسطا ميسرا، أتعامل فيه مع مسائل الدعوة التي تكثر عند الأعاجم، ومع مشكلات اللغة الإنجليزية التي يعاني منها العرب، وكل هذا بأسلوب بطريقة متدرجة، أراعي فيها الوقت المحدود عند الإخوة والأخوات، وأراعي فيها ضعف التعليم المصري خصوصا، بحيث تبدأ من الصفر ثم تأخذ الأساسيات للتعامل مع النصوص الدعوية بالإنجليزية، ثم تنطلق مع إخوانك أو تنطلقي مع أخواتك، أو حتى تنطلق بمفردك على أساس صحيح وعلى بصيرة من دينك. تمام، نلاحظ أن هذه الدروس تتعامل مع النصوص الدعوية بالإنجليزية، ولا أعني منها تدريس العلم الشرعي. يعني أنت الآن ستأخذ مثلا درس عن التوبة، تمام، ليس المقصود من الدرس أنني أعلمك أحكام التوبة، ولا المقصود من الدرس أنني أشرح لك كيف تتوب من المال الحرام، ولا المقصود من الدرس أنني أشرح لك كيف تتوب من كيف تتحلل من مظالم الناس، لكن المقصود من الدرس أن نتعلم كيف نستخدم ترجمة المصطلحات الشرعية بالإنجليزي. فهمت يا أختي؟ فهمت يا أخي؟ حسنا. طيب، تعلمنا ونحن صغار في المدارس المصرية، ونحن صغار يعني أقصد من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، كهذه كلمة ونحن صغار، أننا ندخل المدرسة فنجد المدرس هكذا يكتب قائمة من الكلمات بالإنجليزية وقائمة من الكلمات المقابلة لها بالعربية، ثم يكرر الكلمة بالإنجليزية ويكرر الكلمة بالعربية، ثم نرجع إلى البيت. كل همنا أن نفعل ماذا؟ أن نكتب الكلمة بالإنجليزية 3 مرات، ونكتب الكلمة بالعربية 3 مرات، فنحفظها ونكررها، ثم نرجع إلى المدرس الخاص وندفع له من المال الكثير حتى نكتب الكلمة بالإنجليزية ومقابلها بالعربية. صحيح؟ بينما نعاني من مدرس المدرسة ومدرس الدرس، نرجع قرب الامتحانات آخر العام فنفعل ماذا؟ فنجلس هكذا نراجع الكلمات ونحفظ ترجمة بعض الكلمات ونحفظ إجابة عن أسئلة حتى نتقيأها. أنا أكرر الكلمة، نتقيأها، كالشخص الذي يعاني في بطنه من طعام كثير غير مفيد، فيتقيأ هذا الطعام من فمه حتى يخرج أمامه. فهذا ما نفعله بالضبط، نحفظ بعض الكلمات لا نعرف كيف نستخدمها، ولا ندري كيف نحصل لها على مرادفات، ثم نتقيأها على ورقة الامتحان ولا نستفيد منها في حياتنا العملية. فتجد هذا الطبيب أو هذه الصيدلانية أو هذا المهندس أو ذاك المدرس يقول أنا أعرف الإنجليزية، تمام؟ فإذا سألته عن كلمة يقول طبعا أعرف إنجليزي، أمال إيه؟ فإذا سألته كيف تقول تفاحة بالإنجليزية يقول أبل. طبعا هذا لو سمعه أي شخص أعجمي لن يفهم هذه الكلمة. أبل، ما معنى أبل؟ هي اسمها أبل، أبل، ليس أبل كمان، أبل، بول، أبل، تمام؟ فالعربي لن يميز هذا الفارق لأنه لم يدرس بطريقة صحيحة. ثم لو أتيت بهذا العربي وطلبت منه أن يعبر عن دينه، قلت له يا أخي أو يا أختي كيف تقولين بني الإسلام على 5؟ يقول لا أدري. كيف لا تدري يا أخي؟ أنت لن تدرس في المدرسة معنى كلمة 5 وتعرف كلمة الإسلام وتعرف ما هي أركان الإسلام؟ طب ما المشكلة؟ ما المشكلة أنك حفظت معاني جافة لبعض الكلمات ثم تقيأتها على ورقة الامتحان ولا تدري كيف تطبق هذه الكلمات في حياتك، تمام؟ فالآن إن شاء الله سنجد معا طرقا بسيطة جدا لمذاكرة الإنجليزية حتى ندعو إلى الله عز وجل. يا أخي ويا أختي، هذا الدرس أنا لا أمدح في نفسي، لكن في هذا المقام يجب أن أبين لك، هذا الدرس أنا إذا علمته لك أنا أتقاضى في الساعة 10 دولارات عن الساعة. فأنا الآن كل أخ وأخت معنا إما أنه جاء يتعلم الإنجليزية للدعوة إلى الله وأنا أتشرف بخدمة الجميع، أو أنه جاء يتطفل ويضيع الوقت، فأنا لا أسامحه في أجري. هذا صريح في كل الدروس. تمام؟ هنبدأ إزاي؟ نبدأ أنا النهاردة بتعامل مع نص بالإنجليزية، نص بالإنجليزية. هذا النص فيه 3000 كلمة، 3000 كلمة. حسنا، ماذا أفعل في 3000 كلمة؟ ماذا أفعل؟ هل أحفظ 3000 كلمة ومقابلها بالعربية؟ هذا خطأ، وأنا أرفض هذه الطريقة تماما يعني. أم ماذا أفعل؟ 3000 كلمة، ستجدني أقول لك يا أخي احفظ هذه الكلمة، احفظ هذه الكلمة، تجد 3000 كلمة نحفظ منها في اليوم مثلا 15 كلمة. لاحظ، 15 كلمة، لا أقول حتى 100 كلمة، أقول 15 كلمة من 3000. هذا أول. ثم نسير هكذا مع النص. الله the Almighty says, say my bondmen who have been extravagant against themselves، كذا كذا كذا. مجرد القراءة لساني يلين مع كلام الأعاجم، وأذني تعتاد سماع كلام الأعاجم، وإن كنت حتى لا أفهمه فأنا اعتدت عليه سماعا وتكلما. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، سنتعلم هذه الكلمة كيف استخدمها هنا، وكيف أشتق منها كلمات جديدة من نفس مصدر الكلمة أستخدمها في مكان آخر بمعنى مقارب لهذه الكلمة. إذن الآن أنا أتعلم كلمة واحدة فقط، وأستخرج منها 5 كلمات أستخدمها في جمل أخرى، وأتعرض لمواقف دعوية أضع فيها نفس الكلمات، فصارت اللغة مادة مرنة أستخدمها في المواقف المختلفة بدون أن أعاني من الجمود الذي تعلمته في المدرسة. ثم أضف إلى ذلك أنني عندما أرجع إلى البيت أو عندما ينتهي الدرس ماذا أفعل؟ عندما ينتهي الدرس أجلس هكذا مع نفسي، مثلا كلمة repentance هذه أقول هكذا repentance أكررها، أقول repentance، الله يحب repentance، الله يأجرنا على repentance. هل أنا الآن قلت التوبة؟ أنا لم أقل التوبة. هل أنا طلبت منك أن تكتب فوق كلمة repentance بالعربية؟ هذا خطأ، خطأ. لا تكتب الكلمة بالعربية أبدا، لكن احفظها في عقلك، ثم تكرر بلسانك repentance، فلسانك ينطق بالكلمة وتسمعها أذنك، ثم تقول repentance، أنا الواحد عاوز repentance التوبة. يبقى أنا بقيت بتوب، وربنا يتوب علينا، وربنا يتوب عليك، وربنا يتوب على فلان. أصبح لساني بيجري بالكلمة وأذني تسمع الكلمة، انحفرت هذه الكلمة في قلبي. ثم وأنا أكتبها بيدي بالإنجليزية تقرأها عيني، فيدي تعودت على كتابة الكلمة، وعيني تعودت على الكلمة وحفرت في ذهني، فهذه هي الطريقة الصحيحة التي أراها أنا. أما أن تكتب كلمة فوقها بالعربية فوقت المحادثة عندما تكون مع المسلم الأعجمي أو الكافر الأعجمي تجد تتذكر هكذا كلمة التوبة بالعربية، التوبة اللي كنت كاتبها، التوبة يعني إيه؟ يعني اللي يعني ريبنتنس ولا ريبنتنس ولا مش تتذكر حتى أصلا الشخص الذي أمامك يمل، فأنت لا تكاد تبين جملة واحدة في الدقيقة. إنما لو الكلمة محفورة عندك في ذهنك فتخرج من عقلك الباطن لا إراديا. يعني أنت الآن تريد أن تشرب، هل تجلس هكذا في البيت وتفكر في كلمة كنا درسناها اسمها عاوز، لا مش أكل أشرب، لا أن تتكلم لا إراديا، تقول أنا عاوز أشرب. الكلمة تخرج من عقلك الباطن، أنا عاوز أشرب. لكن إذا كنت تحفظ الكلمة معينة ثم تفكر في الترجمة، فهنا الأمد يطول، وهنا مخك لن يتحمل هذه العمليات، فتجد نفسك تقول آ آ آ آ آ آ آ آ آ. لكن الصحيح تحفظ الكلمة بالإنجليزية كما هي، تخرج من عقلك الباطن كما هي بدون أن تترجم أصلا، تتكلم من عقلك الباطن. فإذا أردت أن تجمع الجملة لا تقول آ آ آ آ، ولكن تقف وتفكر ثم تنطق بالجملة مرة واحدة. فإذا أردت أن تقول جملة أخرى تقف وتفكر ثم تنطق بالكلمة، ولا تقول آ آ آ آ. هذه نبدأ الكتاب. لاحظ بس كل رابط أضعه، هذا الرابط مدته 40 دقيقة، يعني بعد 35 دقيقة سوف ينتهي الرابط وأضع رابط غيره، فالناس تتابع الرابط. هنا قال، هنا طبعا كتاب في فروع الله، كتاب ماتع مشهور بين شباب الصحوة الإسلامية، ففيه غالب ما ينفع المسلم من أحكام العبادات والمعاملات، ويبين لنا المحاذير التي يقع فيها كثير من الناس. والكتاب مشهور بالعربية والإنجليزية، موجود طبعا، موجود، أنا رفعته بالعربية والإنجليزية على الرابط، الرابط اللي هو ملف في البداية اللي فيه كل الكتب والملفات التي ندرسها بإذن الله. Chapter 1 Repentance، اسمه Repentance مش Repentance، Repentance اللي يقول به غلطان طبعا ومحدش هيفهمه، يبقى اسمه Repentance، Repentance تمام. هنا كلمة Repentance اللي بالعربي نقول عليها التوبة، طيب دي كلمة ايه؟ طب لو انا عايز اجيب منها الفعل اعمل ايه؟ الفعل منها اسمه Repent، الفعل بنا اسمه repent تمام، اسمه ايه؟ repent، repent اهو. طيب يبقى repent الفعل، repentance الفعل، التوبة الاسم، التوبة. لو شلت ance وضعت ing repenting المصدر يبقى repenting، يبقى خدت كلمة واحدة اهو، repentance منها الفعل repent، منها المصدر repenting، repenting مش repenting، أنا قلت repenting لما لقي ing في آخر الكلمة، الجي تحذف وننطق غنة أن repenting، repenting، repenting. أيضا عندنا ملحوظة، الترجمة الآيات التي يضعها هنا في هذا الكتاب فيها لغة، فيها بعض كلمات غير مشهورة، غير مشهورة، وهناك ترجمة أفضل منها، فلذلك أنا سأتجنب تماما هذه قراءة ترجمة هذه الآيات، لأن فيها أحيانا أخطاء وفيها لغات قديمة أو غير مفهومة. ودائما عندما نستخدم ترجمة معاني القرآن نستخدم موقع قرآن.com، موقع قرآن دوت كوم، الموقع معروف مشهور جدا، ومع ذلك سأضع الرابط في المحادثة، اسمه قرآن quran.com، قرآن.com. ستجدون فيه روابط لأكثر من ترجمة للقرآن الكريم، نختار منها ترجمة صحيح انترناشنال، ترجمة ماذا؟ صحيح انترناشنال، لأن في ناس سيجدون أكثر من ترجمة، لكن ترجمة ماذا؟ صحيح انترناشنال، هذه الترجمة هي الترجمة المعتمدة. أنا وضعت الرابط هوت، بسم الله، صحيح انترناشنال، هذه الترجمة ترجمة معتمدة أقرب إلى الصحة، لأن أقول طبعا هناك ترجمة صحيحة من كل وجه، لأن القرآن فيه وجوه كثيرة للتفسير. فهو اسمه قرآن قرآن.com، فيه داخله ترجمة صحيح انترناشنال تمام. طيب إذا أردت أن أبحث عن ترجمة حديث، ترجمة حديث أي حديث بالعربي مهما كان الحديث، أبحث في موقع سنة.com، موقع سنة.com، سنة sunnah.com، sunnah.com. اي حديث مهما كان ابحث عنه ان شاء الله بالعربيه او جزء منه، طبعا مش الحديث كله يعني، جزء منه بعض الكلمات منه ستجد فيه الترجمه التي تبحث عنها، مثلا ممكن 20 ترجمه للحديث الواحد، تبدا تقرا وتستفيد. طب استفدنا ايه؟ ان في التراجم هذه في مرت على غيرك من المترجمين المحترفين، واكيد في اخطاء لا انكر يعني، لكن ممكن باذن الله تستفيد منها مباشره، انما تتكلم مع اعجمي بدل ان تفكر في الترجمه تحصل مباشره عليها في هذا الموقع، موقع طيب ان شاء الله. نكمل. الله ذي المايتي سيز، الله ذي المايتي سيز، نلاحظ هنا ايه؟ ذي المايتي، والمايتي يعني العظيم. الكلمه دي احفظها، كلمه ذي المايتي احفظها. لاحظ كلمه ذي المايتي يعني وصف الله، الوصف العظيم. وكما قلت الترجمة المعاني الآيات أنا سأعرض عنها لأن فيها بعض الأخطاء وفيها لغات غير دارجة، كلمات غير دارجة يعني. نبدأ بعد كده. In his commentary ابن كثير ست، هل أنا الآن قلت لك احفظ الكلام ده؟ الكلام فقط الذي أقول لك احفظه اهتم به، لا أقول لك احفظه مجرد تقرأه فقط قراءة. In his commentary ابن كثير said this glorious verse is a call for all wrongdoers. هنا الكلمة دي احفظها، wrong doers، wrong مش wrong، قلت wrong doers، wrong doers يعني wrong طبعا الخطأ. طب doer فاعل، doers فاعلي، doers فاعلي. طيب فاعل الخطأ لما ترك، شوف انا جاي معك عشان تفهمني ازاي، اقول wrong doers فاعلي الخطأ. طب ايه فاعل الخطأ يعني؟ يعني المذنبين يعني، خلاص. فانا باسلوب يعني مفصل اقول wrong doers المذنبون المسيئون اصحاب الذنوب ما الى ذلك. هل في كلمه ثانيه؟ طبعا في كل كلام ثاني كتير يعبر عن المذنبون اصحاب الذنوب المسرفون، لكن انا ايه كلمه جت لازم اقول غريب، wrong doers يعني اصحاب الذنوب. Muslims and non Muslims، هنا خدت اهوت كلمه، اهوت non Muslims كلمه يعني غير المسلمين، تمام. لبقول غير المسلمين الكلام دوت بإذن الله بيفيدني في إيه؟ تعبير شائع جدا، غير المسلمين هل هم النصارى؟ هل هم اليهود؟ هل هم الملحدين؟ هل هم البوذيين؟ هل هم عباد الأصنام؟ هل هم من؟ يبقى إيه؟ نان مسلمز كلمة مصطلح شائع جدا، يبقى مسلمز and نان مسلمز يعني غير المسلمين. To repent and return to Allah and return to Allah. return يعني يرجع، يبقى ناخد كلمة return يعني يرجع. wrong doers يعني مذنب، non Muslims غير المسلمين. to Allah it is also a notification، it is also a notification that Allah forgives all sins for those who repent and relinquish them. هنا ناخد كلمة forgives، forgive يعني يغفر، forgive يغفر. طيب forgive يغفر، وتعلمنا لما يجي لي كلمة أفكر معاها هستخدمها إزاي، أقول forgives sins، يبقى خدنا كمان كلمة بدون ما نتكلمه، ربنا بيغفر إيه؟ بيغفر الذنوب، الذنوب اللي هي إيه؟ اللي هي sins. لاحظت كلمة sins أهي؟ بعديها هو كلمة sins أهو، يبقى forgives يغفر، sins الذنوب، جميل جدا. طيب مغفرة forgive فعله، طب انا عاوز من الفعل ده اجيب اسم، يبقى forgive طبعا اس دي بنحذف الاس، اس بنحذفها واكتب نس، يبقى forgiveness، forgiveness forgiveness المغفره، forgiveness المغفره، المغفره forgiveness يغفر forgive. شفت انا بكرر الكلمه ازاي؟ شفت بحاول افهمها ازاي بحيث تبقى خارجه بعد كده من عقلي الباطن، مش خارجه من حفظي، خارجه من عقلي الباطن. forgiveness المغفرة، forgive يغفر. طيب ابنك الصغير في البيت بيلعب مع اخوه واخوه ضربه، ننصحه ان انت to forgive، اصفح عن اخوك، اغفر لاخوك. شفت الكلمة بطبقها في الواقع ازاي بحيث بعد كده لما اكون بتكلم مع الاعجمي او الاعجمية او ربنا يستر في يوم من الايام ماشي في القاهرة رايح بقضي طلب عادي قابلني ناس كتير اعاجم حبيت اتكلم معاهم وافتكرت كلمه forgive ديت. شفت فلازم عقلي يبقى مرن ولساني بيتكلم وبينطق بحيث اعرف اعبر عن دين ربنا ووصله لغير المسلمين اللي نفسهم يعرفوا دين مش عارفين يعرفوا اي حاجة، ووصله للمسلم اللي نفسه يعرف دينه مش عارف دينه. الله forgives all sins، sins الذنوب، for those who repent، repent قلنا يعني ايه؟ يعني يتوب، and relinquish them. However numerous they are، this forgiveness أو forgiving يعني مصدر برضو زي ما قلنا، forgiving of sins. هذه آخر أنا قلت of sins، ما قلتش of أو ff. تمام؟ أقول لك اقفل الكمبيوتر، turn the computer off. تمام؟ أقول لك we are off يعني إنه اليوم أجازة، turn the light off، اقفل النور. إنما of ظرفه قدامك، قصدي ايه؟ حرف جر of sins cannot be attained without performing repentance since disbelief cannot be forgiven for whom he did not repent from. It is reported on the authority of Ibn Abbas. هنا بقى ايه اتعلم؟ لما يجي حديث بيقول لك وعن ابن عباس، يعني على عن مسؤولية ابن عباس، عن رواية ابن عباس، ابن عباس بيتحمل. كنت فاقول له ايه؟ It is reported on the authority يعني عن كل ده كده احفظه بمعنى عن، وعن ابن عباس It is reported on the authority of ابن عباس that some persons amongst the polytheists had committed large number of murders and had excessively indulged in fornication. انا تعمدت اقرأ بسرعة عشان اقول لك ان انت لما انت لسه مبتدئ مش لازم تركز مع كل كلمة، مش لازم تحفظ كل كلمة. هنا اخد كبالي من كلمة polytheists يعني المشركون. طيب لو عايز من المفرد بس يبقى polytheist المشرك. جميل. طيب لو انا عايز منها كلمة الشرك polytheism احذف تي اس واضع ام يبقى polytheism الشرك، يبقى polytheists المشركون، polytheist المشرك. لو حذفت تي واس وضعت مكانهم ام يبقى polytheism. طيب had committed a large number of murders and had excessively indulged in fornication. Then they came to Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, and said, whatever you assert and call to is indeed good. But if you inform us that there is atonement for our past sins, then we would embrace Islam. Then the following verse was revealed. فأنزلت هذه الآية. طبعا قلت ترجمة الآيات أنا لن أقرأها. وبعدين on the authority of ثوبان the slave of عثمان who also said the whole world and all it contains are not more cherished to me than the following verse. لاحظ يا أخي أنا لم أطلب منكم تحفظوا كل ده، بدل أنا بقرأه بسرعة واصلا لم ادخل لك حتى معنى الكلمات، انا بقرا بسرعه بسرعه بسرعه كده عشان بس تتعلم انت تقرا وخلاص، مش لازم تعرف كل حاجه دلوقتي لسه في سنه اولى. او ماي بونمن هو لا دلوقتي مش هقرا المعاني، حاضر الترجمه. اون ذا اوثوريتي اوف عمرو بن ابن عنبسة ماي الله بي بليزد وذ هيم. انا ممكن احفظ الكلمه ديت ماي الله بي بليزد وذ هيم، لما اقول ربنا يرضى عنك، ربنا يرضى عنك ديت، ده جملة خبرية ولا إنشائية؟ يعني دي جملة خبرية ولا دعاء؟ هي جملة خبرية لكن معناها الدعاء، صح؟ فلما أقول رضي الله عنه، رضي الله عنه ديت في ظاهرها جملة خبرية في الماضي كمان، ربنا رضي عنه وانتهى الموضوع خلاص، لا، لكن غرضها الإنشاء، يعني لعل الله أن يرضى عنه، يعني أنا أدعو الله أن يرضى عنه. تمام كده؟ طيب لما انا احب اعبر عن جمله خبريه اقول ايه؟ الله بي بليزد وذ هيم، يعني الله راضي عنه. طب انا احب انها تكون في صيغه الدعاء، يعني اقول يا رب ارضى عنه، فاقول ايه may الله be pleased with him، يعني اللهم ارضى عنه. يبقى هنا رضي عنه يعني ايه؟ يعني اللهم ارضى عنه، يعني may الله be pleased with him who said an aged man came to the messenger of Allah leaning on a staff and said او messenger of Allah او messenger of Allah. نقف هنا بحيث اغير بس الربط ثانيه واحده. بسم الله. وتوقفنا في الحديث said او messenger of Allah، او اداه نداء، اقول يا احمد او احمد، او لاحظ كلمه او مش او لا، او اداه نداء طويله هي، او messenger، طبعا messenger يعني رسول، messenger يعني رسول، of Allah، of Allah طبعا زي ما قلنا of أداهي تعرف جره، أو messenger of Allah I have committed many grievous sins. أنا ما قلتلكش أحفظ الكلام ده كله، لكن لو تحب تزود شوية النهاردة أقولك إيه، أحفظ كلمة committed، commit commit أو committed يعني يرتكب، يرتكب commit sins، committed sins sins تمام كده، يبقى committed sins. would يبقى commit يعني ايه؟ يعني يرتكب، commit يعني يرتكب. would I have my sins forgiven؟ the prophet صلى الله عليه وآله وسلم said don't you testify that there is no god but Allah. احفظ كلمة testify يعني يشهد، testify يعني يشهد، او كده في البيت testify، I testify، I testify that there is no god but Allah. I testify that Muhammad Rasulullah. I testify that Muhammad is the messenger of Allah. تمام؟ I testify that there is no god but Allah. يبقى انا بكرر الكلام اهو، مش محتاج امسك صفحة في ايدي واكتب بالعربي والانجليزي، انا ما قلتش الكلام دوت خالص، انا قلت ايه؟ اردد بلساني كلام كتير كتير كتير لدرجة ان هو يستقر في عقلي الباطن ويخرج من الذاكرة لا اراديا. اجي بعد كده بكلم الطالبة الاعجمية بدل ما اخاف وارتبك، بدل ما انا واقف قدام ناس في الشارع بكلمهم في الانجليزي وانا بتأتأ، يخرج الكلام لا اراديا، اقول لهم ايه؟ I testify that there is no god but Allah. The man replied yes. Yes ولا yes؟ لا yes. الناس اللي بذاكر الصوتات يقول لك yes. And I testify that you are the messenger of Allah. في ناس فتح المايك. The messenger, peace and blessings of Allah be upon him, said, Now you have your sins forgiven. لاحظنا هو الناس المبتدأ أهوت. لما أول الدرس تعلمنا كلمة forgive. Forgive يعني يغفر. صح؟ جت بعد كده في أسلوب المبني للمجهول يعني إيه؟ You have your sins forgiven، غفرت ذنوبك. طيب انا الوقت واحد لسه في البداية، مش لازم اقعد صعب على نفسي واقعد احفظ forgiven وبتاع، لا يا سيدي خلاص الله forgive you، الله forgive you، يغفر لك الله خلاص. يعني شوف الامور سهلة خلص، بس انت حاول ايه تسهل على نفسك، حاول لوجه الله، انا بذكر يا رب لوجهك انت يا رب، فيا رب يسر لي، وان انا عامل لوجه الله خالص، يبقى انا بالطريقة ديت كل غلطة بحساب عند ربنا، كل كلمة صح بحساب عند ربنا، وقتي بحساب عند ربنا، الكهرباء دي بحساب عند ربنا. تمام؟ يبقى هنا بحساب، لأن أنا عملي كله بعمله إيه؟ عشان أدعو إلى الله. الناس اللي فتحوا المايك تقفلوا المرة الأخيرة. طيب إمام أحمد، شفت كلمة إمام ديت؟ إمام ديت عند الأعاجم يعني الشخص الكبير في الدين اللي بيعلمهم الدين. يعني لما أنت تكلمهم يقول لك إمام، عشان أنت بتعلمهم إيه؟ زي ما هي يقول لك شيخ، هم عندهم يقول لك إمام. وممكن برضو يقولوا شيخ، بس كلمة إمام دي شائعة. إمام أحمد طبعا في المصطلح الحديث طبعا الإمام له فضل كبير في العلم، هو المتبع، يعني مثلا ممكن هو الأنشأ مذهب أو جدد مذهب، فهو اسمه إيه؟ إمام. الإمام أحمد also reported on the authority of أسماء the daughter of يزيد may Allah be pleased with her who said I heard the messenger of Allah. الناس اللي فتح المايك تقفلوا. I heard the messenger of Allah. بنكمل بنقول ايه؟ I heard the messenger of Allah Peace and blessings be upon him reciting. Reciting, مش reciting. Reciting. لا إله إلا الله. نكمل بيقولك I heard the messenger of Allah. Peace and blessings be upon him reciting. Surely, هقرأه. It is a deed not righteous. Thereupon I heard him saying, Say, O my bondmen, who have been extravagant against themselves, do not feel despondent of the mercy of Allah. Surely Allah forgives guilty deeds altogether. Surely He only He is the ever forgiving, the ever merciful. ولا تقرأ ولا تهتم أن أنت تقعد تراجع كل كلمة. All the above mentioned hadiths indicate that all kinds of sins are forgiven by repentance. So there should be no one who is despondent of Allah's mercy, however grievous or numerous his sins are. Indeed, the gate of repentance and mercy is very wide. Allah the Almighty said, نكمل وقف لحد فين concerning انا ما قلتش كده كنت متعود وانت في المدرسه بيدخل لك المدرس يقول لك جود مورنينج تقول له جود مورنينج تيتشر فاكره المدرس نفسه ما كانش يعرف ان اسمها جود مورنينج مش جود مورنينج جود مورنينج concerning the hypocrites. Hypocrites يعني المنافقين. Hypocrites المنافقين. المرة الأخيرة. Hypocrites المنافقين. Allah the exalted به. طبعا دلوقتي أنا عارف إن عقلك وعقلك بقى مليان كلمات كتير ومستغرب. عادي ما تستغربش. أول مرة بس بعد كده إن شاء الله هيكرر عليك كلمة I testify that there is no God worthy of worship but Allah. هيكرر الكلمة دي هيكرر كلمة hypocrites المنافقين فايه ما تفكرش العملية صعبة على طول العملية بس في الأول صعبة شوية بعد كده إن شاء الله تبدأ اللغة تلين معك يبدأ لسانك يحصل كلمات جديدة يبدأ تتكلم كتير يبدأ الحصول اللغوية تزيد يوم بعد يوم ما تخافش خالص. Concerning the hypocrites Allah exalted به طبعا أنا مش هقول معنى الكلمة دي حاليا فكذا كذا كذا. Also he said commenting هو يبقى كده commenting مش commenting أنا قلت commenting on the latter verse. الحسن البصري may Allah bestow mercy upon him said contemplate the mercy of Allah. تدبر mercy كلمة mercy مهمة جدا يعني رحمة احفظ الكلمة ديت mercy يعني رحمة. Contemplate the mercy of Allah. They killed ولا killed They killed his fellows, though he called them to repentance and forgiveness. طبعا هنا في خطأ في الترجمة هوت بس مش هنقول عليه دلوقتي لأن احنا لسه في الايه في البداية برضو. The verses are profuse in this respect. Moreover, it is reported in the Sahih that Abu Sa'id al-Khudari. لا هنا كتب أبو سعيد الكودري. كاتب الخدري ده كاتب أبو سعيد الكودري طبعا ده خطأ. الأخت اللي فتح المايك الله يكرمك اقفلي أعمل إيه مش عارف والله أنا مش عارف أعمل إيه. أبو سعيد الكودري طبعا ده خطأ يبقى أتعمد أتعلم أكتب صح. الخدري مش الكودري. Reported Allah's messenger peace and blessings be upon him said As having said, there was a person before you who had killed 99 people and then made an inquiry about the learned people of the world. لاحظ كلمة learned people of the world. اللي يقرأ كلمة دي يفهم ايه؟ يفهم الكلمة دي عن الناس المتعلمين في الأرض في العالم. يبقى الترجمة دي فيها خطأ. يبقى هو حتى اللي بيترجم هو عنده مترجم هوت ممكن يكون محترف بس بيغلط عادي خالص إما يغلط بس صح ان نعمل ايه اراجع الترجمة واتأكد ان كلامي صح عشان ابلغ الدين صح وما خافش. ليه ما خافش؟ لان انا هذاكر كويس انما انا ما بذاكرش كويس وما اتعلمش واتكلم بالنعلم يبقى انا بضل الناس. يبقى learned people يعني الناس المتعلمين في الأرض. طبعا ده مش الحديث، الحديث بيقول أعلم أهل الأرض مش الناس المتعلمين في الأرض. Who could show him the way to salvation? He was directed to a monk. Monk يعني راهب. Monk يعني راهب. He came to him and told him that he had killed a 99 people. AD أظن خطأ. And asked him whether there was any scope for his repentance to be accepted. هنا to be accepted تقبل يعني. شفت أول كلام ذكرنا كلمة repentance، تاني كرر كلمة repentance وكلمة repent، يبقى كلمة تكرر هي مشتقاتها، يبقى الأمور إن شاء الله سهلة ومتكررة معك. He said no, he killed him also and thus completed 100. He then asked about the learned person of the earth. أو هنا بقى سأل إيه؟ رجل متعلم من أهل الأرض. And he was directed to a scholar. He was directed to a scholar. Scholar يعني عالم. عالم هنا غالبا تقصد بالعالم في الشرع يعني. تمام؟ طيب واحد يقول لي طب ما احنا بنسمع العلماء، والعلماء في شركة ناسا، في وكالة ناسا الفضائية، وفي العلماء في المعامل، ده اسمه scientist. Scientist عالم التجريبي. Scientist. لكن كلمة scholar يعني عالم، يقصد بالعالم في الشرع يعني. Telling him that he had killed 100 people and asked him whether there was any scope for his repentance to be accepted, he said yes. What stands between you and the repentance? You better go to such and such land. There are people devoted to prayer and worship. أخذ كلمة prayer يعني prayer، اللي هي prayer يعني prayer يعني الصلاة. Worship العبادة. Worship يعبد، يبقى worship يعبد، worship العبادة، يبقى كلمة نفسها تنفع اسم وتنفع فعل. worship يعبد، worship العبادة، prayer الصلاة، يبقى احفظ كلمة prayer واحفظ كلمة worship. and you also worship along with them and do not come to the land of yours since it was an evil land for you. so he went away. الناس اللي بتوع صوتيات يقول لك ايه، خدنا صوت اسمه شوى. كلمة went لوحدها فعل، away كلمة. لو أنا بقرأ بسرعة قلت he went away، went away بقى في إدغام وبقت went away. and he had hardly covered half of the distance when death came to him and there was a dispute between the angels of mercy and the angels of punishment. أحفظ كلمة angels يعني ملائكة. angel ملاك. تمام كده، شوف سهلة ازاي. angel ملاك. واحد يقرأ يقول لك angle، angle يعني زاوية. ما المشكلة فيك انت، انت اللي بتقرأ غلط. يعني لو انا رحت وقلت الواحد ده في دلوقتي angles of mercy هيقول لي زوايا الرحمة. ازاي زوايا الرحمة؟ انت بتتكلم ازاي؟ اقول له انت تعرفش انجليزي، ده احنا خدناها angles يا راجل، اسمها angels. ما هو انت اللي مش مركز، عشان في واحد دلوقتي معانا عارف نفسه مش مركز. تمام؟ فلما يقول angels هقول له ما انت اللي ما ذاكرتش. تمام كده، يبقى اسمها angels مش angels. angels of mercy، mercy الرحمة، يبقى اسمها ملائكة الرحمة. angels of mercy. and the angels of punishment. the angels of mercy said this man has come as a penitent and is remorseful to Allah. كل الكلام ده ما قلتلكش احفظه ولا اعرف معناه حاليا. The angels of punishment also said he has done no good at all. Then there came another angel in the form of a human being. قلت being ما قلتش being، قلت of a human being. being يعني human being يعني انسان يعني. in order to decide between them. طبعا الكلمة دي غلط، ترجمة غلط. to judge برضو ما عليك، دي لسه في سنة أولى، لا تهتم بالترجمة الصحيحة من الخطأ حاليا. إلا لما يكون في ترجمة خطأ تماما أقول لك إيه ابعد عنها. ده حاليا بس اهتم إيه بقراءة الكلمات والمفردات الدارجة. he said you measure the land to which he has drawn near. they measured it. يبقى they measured it في الإدغام، أقول they measured it. أو they measured it and found him nearer to the land where he intended to go, the land of piety. Piety يعني التقوى. Piety التقوى. يبقى كلمة mercy الرحمة. Piety التقوى. And so the angels of mercy took possession of him. In another narration, he was found to be nearer to the village where pious people were living, equal to the space of a span, and he was thus included among them. In another narration, Allah commanded the earth from where he wanted to come out, to move itself away, and to the other earth where he wanted to go, to draw nearer. In another narration, Qatada said that Al-Hasan told him, it was said to us that when he was about to die, he crawled upon his chest and managed to slip into the land of mercy. In his comment on the same verse, Ibn Abbas stated, Allah offered his forgiveness, ayat, المغفرة, to those who claim that Jesus, اسمه ايه? Jesus, كلمة جيز دي اسمها كتير جدا عند العاجم, يعني عيسى, يعني لا, يعني اه, يعني كريس, اه, يعني عيسى, يعني عيسى, عيسى, اليسوع, that Jesus is Allah. Those who claim that Jesus is the son of Allah, those who claim that Uzair is the son of Allah, those who claim that Allah is poor, those who claim that Allah's hand, كده كلمة poor طبعا يعني فقير, those who claim that the hand of Allah is shackled, and those who claim that Allah is the third of three. Allah the Almighty has addressed those saying, تقنت الآيات, furthermore Allah offered to forgive Pharaoh, طبعا فرعون, Pharaoh, who was farther astray, astray يعني ضال, يبقى كلمة astray يعني ضال, he, as he said, كذا كذا كذا, تمام؟ لو تحبوا نقف لحد هنا لان دي اول مره ماشي, لو تحبوا نكمل براحتكم, اللي يحب يكمل, اللي يحب يكمل يوتيوب واحد, اللي يحب يكمل يوتيوب واحد, لان لو ما لقينا ممكن دلوقتي نقف ونفتح باب الاسئله. كله عايز يكمل, ما شاء الله ما شاء الله, ايه الكلام, ايه الكلام الخطير ده. ماشي خلاص نكمل, حاضر ماشي, بس مش هنطول يعني, عشان بس عايزين فرصة للأسئلة كتير, نسأل بسأل براحت. ابن عباس said, whoever makes the servants of Allah despair of his repentance, اخد الكلمة دي مهمة جدا, despair يعني يقنط, يعني ييأس, despair يعني يقنط, of repentance, he has denied Allah's book. However, the repentance of any person is determined by Allah's permission. الطبراني, خطأ, الطبراني مش الطبراني, تمام كده, يبقى despair يعني يقنط. Reported on the authority of Ibn Mas'ud that the fairest verse of the Quran is that, and the most comprehensive verse concerning the good and evil is, and the most rejoicing verse is, نكمل, and the verse that makes us completely trust in Allah, كذا, and he will provide for him where he does not, لا دي خلاص عارفينها. Once Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, passed by a preacher, preacher يعني واعظ, preacher يعني واعظ, كلمة دي برضو مهمة, preacher واعظ, who was admonishing people, admonishing يعني يعظ, يبقى في واعظ بيعظ, admonishing, ما يجيش واحد يقول لي admonisher, admonisher دي مش مستخدمة خالص, يبقى preacher هو الشخص اللي بيعظ الناس, admonishing الفعل, admonish يعني يعظ, admonishing الوعظ. People, he said, are you who admonishes others? Why do you make people despondent from Allah's mercy? الكلام بيقول لك احفظه احفظه بس غير كده ما تهتمش بيه قد كده يعني. Preacher واعظ, admonishing واعظ. then he recited. Recite يعني يقرأ. Recite يعني إيه؟ يعني يقرأ. مش يقرأ, يقرأ read يعني يقرأ من يقرأ ورقة كده. إنما recite يعني يتلو, يتلو القرآن, رسالة القرآن, يقرأ القرآن كده. Some hadiths pertaining despondency. طبعا الكلمة دي مش متحفظة, مش هو متحفظة الكلمة دي خالص. On the authority of Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, saying, By whom, in whose hand is my soul? If you committed sins, committed sins, يعني يرتكب الذنوب, to the extent that your sins filled what is between the heavens and the earth, Allah would forgive you after seeking His forgiveness. By whom, in whose hand is Muhammad's soul? If you did not commit sins, Allah would replace you by other people who would commit sins. Then Allah forgives them after seeking His forgiveness. طبعا الترجمة فيها ملحوظات لكن مش مهم دلوقتي الملحوظات. ناخد بس كلمة commit sins يعني ارتكب الذنوب بس كده. On the authority of Abu Ayyub al-Ansari رضي الله عنه, who said, when dying, I did not reveal something I had heard from the Messenger of Allah, صلى الله عليه وسلم, which is that, were it that you have committed sins, Allah would have created others who would commit sins to forgive them. Forgive يعني يغفر, sins, الذنوب. هو ده اللي يهمك الوقت, commit يعني يرتكب, كده. يبقى commit sins يرتكب الذنوب. Forgive sins يعني يغفر الذنوب. شوف سهل ازاي. On the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam has said, the atonement of the sin is remorse. كفارة الذنب الندم. طبعا الترجمة أصلا في الصحاح تاني. نقف حتى هذا الموضن. يبقى إن شاء الله المرة الجاية من صفحة 21. أي حد عنده سؤال يكتبه يتفضل. يكتبه مش يقرأه. يكتبه على الشات. منتظر الأسئلة هود. حد عنده أي سؤال تاني؟ مش عنده حد عنده سؤال خلص؟ ما شاء الله ما شاء الله. كله مش هيكتب؟ حاضر. مفيش ولا عنده اي سؤال, اي تعليق, الشرح الاسلوب مناسب ليكم كلكم, هل بقرا بسرعه مثلا, هل في مشكله, هل في حاجه مش واضحه؟ حاضر ان شاء الله الدرس الوقت هينتهي وهرفع الدرس على الرابط, وكلكم معاكم رابط ملف في البدايه على جوجل درايف, اي وقت هتلاقي الدروس كلها متسجله عليه كده. خلاص مش هتعمل ده سؤال تاني. نقفل. ماشي طالما كله واضح واضح, مع ان انا شايف ان في ناس جداد اول مره يحضروا معانا وساكتين يعني ما بيتكلموش خالص. هل ساكتين يعني فاهمين ولا ساكتين يعني مستحيين ان هم يقولوا مش فاهمين؟ انا مش عارف. خلاص طيب مش عايز يتكلم يعني. جزاكم الله خيرا. اتفضلي ما قولي من ساعتها حد منك ما تتكلمي. الناس اللي ساكتة لما الدرس ينتهي محدش هينفعك او هينفعك لما تقعدي وانت مش فاهمة. واحدة بتقولك اوف واف اوف دبل اف اف اف او اف اف يبقى اسمها اوف. Of اللي هي اف واحدة. تمام. Who claim that Jesus is the son of Allah. Claim يعني يدعي. يعني يدعي. يدعي. تمام كده. واحد بيدعي كذا يبقى claim. خلاص. حد عنده اي سؤال. اي سؤال مهما كان السؤال مفيش. اي اقتراح اي تعديل. مفيش. أيوة القراءة فقط, ونركز على الكلمات اللي احنا قلنا عليها تحفظها كده بينك وبين نفسك, تطلعي كل كلمة لوحدها وتقعدي تقرأيها وتعيديها وتزيديها, بس تتجنبي العربي ده, تنسي العربي ده خالص. ما فيش عربي، في انجليزي بالانجليزي، تقعد كلمه تقوليها بالانجليزي وتعديها بالانجليزي، تكتبها بالانجليزي في جمله، حياتك بالانجليزي كده، انسى العربي ده خالص، خلاص كده مفيش اي حاجه. اللي بعد كده عندها تحب تعمل لاخواتها سؤال، او تحب يعمل لاخوانه سؤال، يكتب سؤال والناس يعلقوا على السؤال بتاعه، خلاص يلا. طب انا قلت يا جماعه يسال، يسال حد، حد ما تساله حد يا حد منكم. ستوب شيرينج، كله ساكت، نقفل. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منتظر بس واحد بيقول لي ثواني، ما اشوفش، ما اشوف هو في ايه. يا اخي ما اكتب على الشات بتاع زوم، لان هينتهي دلوقتي، اكتب على الشات بتاع زوم والله يكرمك، عشان الوقت، بس الوقت هينتهي دلوقتي بتاع زوم. انا متعجب، انا متاكد ان معانا ناس جداد، ومتاكد ان في ناس مستواها ضعيف جدا. طب ايه المانع ان يكتبوا السؤال بتاعهم ويتناقشوا؟ يعني الواد لو سالت اي واحد، لا في شات بتاع زوم يا اخي، في شات بتاع زوم، لا مظهرش خالص، مظهرش بتاع الزوم ده خالص عندك انت. تمام، يبقى الناس اللي بتقول انا فاهمه وعارفه هيحصل لها بعد كده مشكله، ان هي مش مجمعه وهتيجي تذاكر مش عارف تذاكر. حد عايز يقول حاجه؟ عندنا سؤال؟ كده مفيش سؤال؟ ماشي. خلاص جزاكم الله خيرا. الاخ اللي عايز يكتب السؤال يكتبه، انا منتظر والله من ساعتها عشان اجاوب. نقفل التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.